شرف كبير لمحمد عليه الصلاة والسلام. براءة من صادرة من الله المشرع الأعلى ومبلغة من الرسول الخاتم الايه الى الألف. براءة من الله ورسوله. براءة الى مين؟ موجهة لمين دي؟ للي كان بينه وبينهم معاهدة، اللي هي ايه؟ الى الذين عاهدتم من المشركين. احنا نعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية عاهد قريش، ولكنهم اوفوا بالعهد. لا، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اسمه خزاعة، قبيلة خزاعة، وكان لقريش قبيلة مين؟ بقر. فجت قريش اعانت قبيلة بقر على خزاعة اللي هي خليفة الرسول. فذهب عبر بن سالم الى المدينة وشكى امر ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له القصيدة المشهورة: اللهم اني ايه ناشد محمدا حلف ابي وابيه وابيك الاسلدة، ان قريشا اخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقه المؤكدة، وبيتونا بالحطيم هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: نصرت يا عمرو بن سالم؟ لا نصرت ان لم انصر. يبقى هم اللي عملوا العهد والاول ولا لا؟ يبقى مثل هؤلاء ايؤمنوا ان يكون معهم عهد؟ يبقى لازم العهد ده ينفض. الى الذين عاهدتم من المشركين. طب العهد عاده يكون بين اثنين، الاثنين المؤمنين مثلهم الله في تشريعه والرسول في بلاغه. براءة من الله ايه؟ الى الذين عاهدتم. الخطاب لمين بقى؟ للمسلمين. الى الذين عاهدتم ايه؟ طيب قوله فسيحوا في الارض، الخطاب كان مع مين دلوقتي؟ الخطاب كان مع المسلمين. الى الذين عاهدتم، هو الخطاب لهم. وبعدين قال فسيحوا في الارض. طب الخطاب للمؤمنين وفسيحوا في الارض 14 دي موجه لمين؟ ده للمشركين. كيف يتأثر؟ قال بعض العلماء تقدير ايه؟ براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. وما دام البراءة صدر من الله قولوا لهم سيحوا في الارض مدة كذا. نقول له لا، ما خد بالك على العين والراس فاهم، بس المعاهدة من اثنين، وقطيعته ده هيقطع وده هينقطع. يبقى الخطاب من الله في براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. طب الخطاب للمقطوعين ايه؟ فسيحوا في الارض ايها المشركون امد كذا. الله، يبقى لازم الاثنين. ده اعلن البراءة وبعدين قال لهم ايه؟ احنا مش بريئين منكم من دلوقتي، هنديكم مهلة. هذه المهلة هي ايه؟ شوف بقى سماحة الاسلام، قطع المعاهدة ومع ذلك اعطى مهلة 4 أشهر عشان ما يقلش ان الاسلام اخذهم على ايه؟ واستعدوا يشوفوا يعني شوفوا مصلحتكم في 4 أشهر، واللي مدته اقل هنديها 4 أشهر، واللي مدته اكثر هننهيه لمدته. يبقى شوف سماحة ايه؟ سماحة الاسلام. يبقى فسيحوا في الارض 4 أشهر. كلمة فسيحوا تعطي ضمانا ايمانيا، هذه الكلمة وحدها فسيحوا. طب ساحة يعني هي معناها ايه ساحة؟ المعنى العام الاولانية كده، التائبون العابدون الايه؟ السائحون. طب هي طب ساحة الشيء وسال الشيء، ايه الفرق بينهم الاثنين؟ لما تقول سال الماء، الماء تدفق كده وايه وسال، وانت تشاهده ايه؟ سائل. انما كلمة ساحة، السمنة ساحة، بالله انت تشوف السمنة منتقلة كده؟ ده ساحة يعني سارت ببطء لا يدرك، حتى انها لمعت الاخر ولسه يمكن حتى السمن ايه؟ باقي يا عمان. يبقى ايه السر ده؟ سر ايه؟ طب وايه يعني معناها كده؟ ام قال لك مش سير؟ ام قال لك سر وانت مطمئن على مهلك؟ ومطمئن ليه؟ لأننا مش هناخدك على غيره، إذا ادناك 4 أشهر يعني تمشي فيهم على كيفك، على راحتك، ما أنتش خايف لحد يدركك، ولا حد يلحقك، ولا حد يقطع عليك ويسر، وأنت إيه؟ سيحه، ما قالش إيه؟ سيحه.